قال المؤلف رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. أتت الضمير يعود على هذه المنظومة، كالجوهر المكنون أي مثل الجوهر، وغدت بمعنى صارت، ولهذا تعمل عمل كان، فهي من أخواتها. واسمها في هذا البيت مستتر، وخبرها خبرها إما الكاف وإما محذوف، تعلقت به الكاف وما بعدها، أجر ومجرور. والأول أسهل أن نجعل الكاف هي الخبر، كما قال ابن مالك: واستعمل شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. يعني أن الكاف استعمل اسما، فهنا الأحسن أن نجعلها اسما ونقول: الكاف خبر غدا أتت، ها غدت، أنا قلت غدت، إيه ما نبهتم، ما يخالف، رب ما يكون خير بالواقع، خلى غدت ونرجع الكلام المؤلف. نقول: كاف خبر غدا ومنصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الحكاية، لأن الكاف الآن نحكيها على أنها حرف. وأما على وقد أتت، فبدل من أن نقول غدا فعل ماضي يعمل عمل كان، نقول أتى فعل ماضي، وكالجوهر حال منصوبة على الحال، أتت مثل الجوهر. وقولها المكنون أي المحفوظ، المحفوظ عن الشمس وعن الرياح وعن الغبار، فيكون دائما نظرا. سميتها منظومة البيقوني، نسبها له لأنه هو الذي نظمها. فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني أتت فوق الثلاثين بأربع، ها؟ أي أربعة وثلاثين بيتا، وهي عندي مرقمة 34. أبياتها: ثم بخير ختمت، يعني أتت أبياتها فوق الثلاثين بأربع ثم بخير ختمت. فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وفي الدرس المقبل إن شاء الله سيكون عندكم حفظ سبعة أبيات، لكن البيتين الأخيرين يعني ختام، خمسة أبيات تعتبر من المقرر والاثنين من الختام، وبعدها إن شاء الله سيكون القواعد. الله أعلم. نعم اقترح لو يكون بحث يفرق بين حديث موضوع شديدة الضعف وحديث موضوع. إيش؟ اقترح لو يكون بحث يفرق بين حديث شديدة الضعف بشدة وضعيفة، إيه؟ وضعيفة بخفة والموضوع. أي معلوم كل لها أحكام، لكن لاحظ إن مشكلة الضعف الشديد والخفيف والوضع، الموضوع معروف. يعني مثلا الوضع له علامات، من علاماته أن يخالف ما يقتضيه العقل أو الحس. ما يعني من جملة الوضع، يقولون إن سفينة نوح لما أرسل الله عز وجل السماء بالماء والأرض كذلك، وصارت الأرض كلها لجة، إن السفينة جاءت من المكان الذي فيه نوح وقومه، جاءت قاصدة الكعبة وطافت بالكعبة سبعة أشواط. هذا حديث ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، وش ماذا نقول بهذا الحديث؟ ها؟ هذا حديث موضوع بلا شك، الله على كل شيء قدير، لكن هذا مخالف للواقع وهو كذب. هذا مما يعلم به الوضع، ولو علامات ذكرها أهل العلم معروفة. نعم. الدرس الماضي كل واحد يسمع ذات من أول منظوم وآخر. الدرس القادم يعني؟ نعم. يعني كان الدرس الماضي صدر راجع من منظوم أول آخر. الماضي ولا لا المقبل؟ المنظوم كله درس الجاي. إيه لا الجاي مو بالماضي. الجاي. أنت كررت الماضي مرتين. ها. المهم على كل حال يعني معنى تريد أن نراجع في كل المنظومة ما يمدينا الظاهر. لا كل واحد بيت بيت. أي. تعطيه أصدق. ممكن إذا رأيتم ذلك ما عندنا. اللي بساعة. اللي بساعة درسين، الدرس الماضي نناقش الدرس هذا والدرس اللي بعده مراجعة منه. طيش. ها؟ كيف؟ يا رجال ما فرق درس واحد مو مشكل بعد انا ما ادري احنا حزمنا الحطب ما ندري هو صنوخ ولا مشلول تمام. اظنكم تعرفون الصنوخ. الله الله المستعان. وين انتم عايشين؟ احنا كلنا في نجد الله. ايش ان المصريين محتاجين معذورين. يا تعرفون العرجون؟ ما هو باللي يمت في الأرض، عرجون النخل، حتى عاد كالعرجون القديم. طيب تعرفون قنو النخلة؟ القنو اللي فيها الثمر ألزنة، تعرفونه؟ هذا إذا يبس في العادة أنه ينحني، فإذا جاء واحد وحزم له منها القنوان يعني تتطلق تتناسى، كل ما شد عليها ظهر واحد. ولهذا يضرب به المثل للشيء الذي لا يتم. والله أنتم يا جماعة أنتم حزمة صنوخ، كل ما شدينا عليكم تطلقتم. نعم هذا المعنى.